بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الجملة التي سمعت يا طالب العلم أوردها المؤلف رحمه الله تدليلا على ما سبق ذكره، وهو الأصل الذي انطلق منه كثير من المعطلة في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أن الصفات لا تقوم إلا في الأجسام، والأجسام متماثلة، فمن أثبت الصفات فإنه يكون مجسما، وهذا هو التشبيه. وعطف المؤلف رحمه الله على هذا قوله: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية، مراده الكلابية والأشاعرة ومن جرى مجرى هؤلاء. قال: الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، يريد أن هؤلاء الذين سماهم الصفاتية في مقابل الجهمية والمعتزلة، هؤلاء يثبتون صفات المعاني التي يقولون إنها الصفات العقلية، وهي عند الأشاعرة الصفات السبع: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. هؤلاء يقولون إن قيام هذه الصفات العقلية بالله سبحانه وتعالى أمر صحيح بل واجب، واجب إثبات هذه الصفات لله عز وجل، ولكنهم يقولون إن الصفات العقلية قد تقوم بغير جسم، قد تقوم بغير جسم، وبناء على هذا يقولون إن إثباتها لله عز وجل ليس تجسيما، إثباتها لله عز وجل ليس تجسيما، بخلاف إثبات العلو أو الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء والإتيان وما إلى ذلك، يقولون هذه لا تقوم إلا بالأجسام. فهم يفرقون بين ما يثبت لله عز وجل عندهم وما لا يثبت، بناء على شيء يتوهمونه في نفوسهم، هذا يمكن أن يتصف به غير جسم وبالتالي فيصح وصف الله عز وجل به، وهذا لا يقوم إلا بجسم فلا يصح وصف الله عز وجل به. والحق كما يأتي في آخر كلام الشيخ في هذا السياق أن أنه لا فرق بين ما أثبتوا وما نفوا. إذا كان إثبات الصفات العقلية ليس تجسيما فإثبات العلو والصفات الاختيارية ليس تجسيما، وإذا كان إثبات الصفات الفعلية الاختيارية وإثبات العلو تجسيما فإن إثبات الصفات العقلية تجسيما. الباب باب واحد، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، لكن المؤلف على كل حال إنما أراد هنا أن يبين هذه الطرائق التي سار عليها المعطلة وبنوا عليها تعطيلهم للصفات، وكل ذلك راجع إلى شبهة التجسيم التي قد علمت. شبهة التجسيم هي أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، لكن ما هو الحد الذي يحد هذه الصفات وما الذي يخرج عنها؟ هذا مقل هم فيه ومكثر، مقل ومكثر. عند الجهمية والمعتزلة لا فرق، كل هذه الصفات سواء كانت عقلية كالسمع والبصر والكلام وما إلى ذلك، كل ذلك عندهم لا يقوم إلا بجسم، ولذلك طردوا القول بعدم اتصاف الله سبحانه وتعالى بها. قال رحمه الله: وأما العلو على العالم، يعني كون الله عز وجل فوق كل شيء، يقولون إنه لا يصح إلا إذا كان جسما، يقولون لأن هذا تحيز. العلو علو الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا من جسم لأنه تحيز، والتحيز لا يكون إلا من الأجسام، ومسألة التحيز قد سبقت معنا في هذه الرسالة فيما مضى. المقصود أن القاعدة عندهم أنه لو كان فوق العالم لكان جسما، وبالتالي فهم لا يثبتون علو الله سبحانه وتعالى على كل شيء. قالوا: فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. هذه هي القاعدة التي انطلقوا منها. قال: فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها لما سلف، الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها. هذه الصفات العقلية، هذه إثباتها عندهم لله عز وجل ليس تجسيما، وبالتالي خرج إثباتها عن كونه من قبيل التشبيه. يفرقون بين هذه الصفات، يثبتون بعضا وينفون بعضا، والحق أن هذا كله باب واحد. قال: كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله، يريد أبا المعالي الجويني. وأبو المعالي في كتابه الإرشاد قرر هذا المعنى وأوجب تأويل ما عدا هذه الصفات العقلية، يقول: يجب وجوبا تأويل ما عدا هذه الصفات لأنها موهمة للتشبيه، يجب تنزيه الله عز وجل من كل ما يوهم التجسيم والتشبيه. فأول أمره كان التأويل كما في الإرشاد، ثم إنه عدل عن ذلك إلى مذهب التفويض، وكان آخر أمره كما في كتابه العقيدة النظامية. إذن الجويني رحمه الله أول أمره كان التأويل كما في الإرشاد، وآخره التفويض كما كان في العقيدة النظامية. وإن كان أيضا في العقيدة النظامية مع كونه قرر أن التأويل لا يجوز للقطع بأن الصحابة رضي الله عنهم ما سلكوا هذا المسلك، لكنه عاد بعد صفحات قليلة من تقرير هذا الكلام فأول صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، بل قال بتأويلها من الجهتين: لا يثبت قيام المحبة من الله عز وجل لخلقه، ولا محبة العباد لربهم. وهذا هو الذي كان يذهب إليه الجهمية ومن وافقهم من غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. نعم، هذا استطراد من المؤلف رحمه الله، بين فيه أنه قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله. القاضي أبو يعلى الفراء أحد كبار أتباع مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وتوفي سنة 58 و400 للهجرة، وهو ممن نصروا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وألفوا، وممن ألفوا في هذا المذهب، سواء كذا ذلك في المسائل الفقهية، وكذلك ألف بعضا من الكتب في أصول الدين. أبو يعلى رحمه الله شابته شائبة علم الكلام، ولذلك وقع في بعض ما وقع فيه المتكلمون من التعطيل. وتحقيق مذهب أبي يعلى رحمه الله فيه شيء من الصعوبة نظرا للاضطراب الذي وقع فيه رحمه الله في باب الصفات. شأنه في ذلك شأن ابن عقيل وابن الجوزي وأمثالهما من علماء الحنابلة، لكن الذي يهمنا هنا أن أبا يعلى رحمه الله كان يقول بالقول الذي قال به هؤلاء المتكلمون، ألا وهو تماثل الأجسام، وهذا مبني كما سيأتي على القول بتماثل الجواهر الفردة، تماثل الجواهر الفردة. والمنقول عنه عفى الله عنه وعنه كما في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يرى أن الجسم ما كان مركبا من جوهر واحد إذا ضم إليه غيره، هكذا كان يرى، وبالتالي هو وافقهم على هذا الأصل ألا وهو تماثل الأجسام بناء على القول بالجواهر الفردة التي ذكرتها لك، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. قال: وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. هؤلاء أحسن حالا، أبو يعلى وأمثاله أحسن حالا ممن قبلهم كعب المعالي وغيره من الذين كثر فيهم التعطيل وما أثبتوا إلا القليل من الصفات، وهم أحسن حالا من الجهمية والمعتزلة، من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعض. إذا جئنا إلى مثل أبي يعلى كما سيأتي بعد قليل في ما ينقله المؤلف رحمه الله عنهم، لا شك أنهم أحسن حالا من طبقة أبي المعالي، وأحسن حالا بكل تأكيد من طبقة الفخر الرازي، وأبو المعالي أحسن حالا على كل حال من طبقة الفخر وطبقة الآمدي وأمثال هؤلاء. المقصود أن هؤلاء أن أبا يعلى كان يقول بالجواهر الفردة وتماثل الأجسام كالقاعدة السابقة، ومع ذلك فإنه كان يثبت أكثر مما كان يثبته من قبله، ومن ذلك إثبات العلو، وما رأى أن إثبات العلو يتعارض والقول بأن الأجسام متماثلة. يقول: ليس هناك تعارض بين هذا وهذا. قال: ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى. أبو يعلى رحمه الله له قولان في صفة العلو، أهي صفة خبرية أم هي صفة عقلية؟ وأول قوليه أنها صفة خبرية، وآخر قوليه أنها صفة عقلية، يعني توارد على إثباتها النقل والعقل. وعلى كل حال، سواء كانت صفة خبرية أو صفة عقلية عند أبي يعلى فهو يثبتها بكل حال. قال: فيكون الكلام فيه، يعني في العلو، كالكلام في الوجه. أبو يعلى وبعض متقدمي الأشاعرة كالبيهقي وأمثاله، وكذلك كان يميل إلى هذا المذهب ابن حبان البستي، وكذلك القلانسي، وكذلك ابن الزاغوني وأمثال هؤلاء، هؤلاء طبقة أحسن من غيرهم. هؤلاء مسلكهم هو أنهم يثبتون الصفات الخبرية الواردة في القرآن، يثبتون الصفات الخبرية الواردة في القرآن، ومن ذلك العلو والوجه واليد وما إلى هذه الصفات، الكلام أيضا، هذه الصفات يثبتونها لله سبحانه وتعالى. وبالتالي هم أحسن حالا كما ذكرت لك من صاحب الإرشاد ومن كان في طبقته أو من كان دونه في الإثبات. قال: وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، يعني يقولون إن إثبات الصفات الخبرية لا يقتضي التجسيم. لاحظ معي أنهم يسلمون بأصل القاعدة، كل هؤلاء المتأثرين بعلم الكلام يسلمون بأصل القاعدة. ما هي؟ الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، ثم الأجسام متماثلة. هذه المقدمة الأولى مسلمة عند الجميع، ولكن ما الذي يدخل في الصفات التي لا تقوم إلا بالأجسام وما الذي لا يدخل؟ هذا هم فيه بين مقل ومكثر. واضح؟ نأتي إلى الجهمية والمعتزلة نجد أنهم طردوا القول، فقالوا كل الصفات على الإطلاق لا تقوم إلا بجسم. جاء طبقة أحسن من هؤلاء، وهم الطبقة التي بعد متقدمي الأشاعرة، ويبدأون تقريبا من أبي المعالي فمن دون، والرازي كان أكثر إغراقا في هذا. يقولون: لا، الصفات العقلية كالصفات السبع لا تدخل تحت هذه القاعدة، أما ما عداها فنعم، لا تقوم الصفات إلا بالأجسام. جاء من بعدهم، لا أعني في الرتبة الزمنية ولكن من حيث التدرج من الأسوأ إلى الأحسن، جاء الطبقة أحسن من هؤلاء، وهي أبو يعلى والبيهقي ومن ذكرت لك. هؤلاء يرون أن إثبات الصفات الخبرية الواردة في القرآن لا يقتضي التجسيم، مع تسليمهم بماذا؟ بالأصل السابق. لكن أن تأتي إلى مثل النزول وإلى مثل الضحك وإلى أمثال هذه الصفات الاختيارية، ولا سيما ما ورد منها في السنة، هذه يقولون لا تقوم إلا بالأجسام. ثم بعد ذلك هم فيها بين تأويل وتفويض، هم فيها بين تأويل وتفويض. فهمنا؟ إذن هذا هو المسلك الذي تدرجوا فيه. ويقول المؤلف رحمه الله، وهذه خلاصة مهمة: والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق، أو كما في نسخة ولا فرق، ولعلها أقرب، لا فرق. الحقيقة أنه لا فرق بين ما أثبتوا وما لم يثبتوا. ما الفرق بين قيام السمع والبصر لله عز وجل، وقد أثبته طوائف من هؤلاء المتكلمين، وإثبات الاستواء لله عز وجل أو النزول أو المجيء أو الاتيان؟ ما الفرق بين هذه وهذه؟ ما الذي جعل السمع والبصر إثباته لا يقتضي التجسيم، وإثبات الاستواء والنزول والضحك يقتضي التجسيم؟ من أنصف وجد أن الحق الذي لا شك فيه أنه ليس هناك فرق بين هذه الصفات، إما أن تكون جميعا مقتضية للتجسيم فإثباتها تشبيه، وإما أن لا تكون جميعا كذلك. أما هذا الذي قالوا به فلا شك أنه من التناقض، ولذلك عابوا على يعني بعض الحنابلة الذين جاءوا بعد أبي يعلى، عابوا على أبي يعلى هذا المسلك وقالوا أنت متناقض، أنت تسلم بقاعدة الصفات والأجسام ثم تأتي بعد ذلك وتثبت العلو وتثبت الوجه وتثبت اليد وتثبت الكلام، هذا في الحقيقة تناقض. وإذا ما قارنا قوله بقول من هو أشد تعطيلا فلا شك أنه أخف تناقضا وأولئك أشنع، لكن إذا ما قارنا قوله بقول السلف والأئمة فلا شك أنه ماذا؟ حقا متناقض. والحق الذي لا شك فيه هو مذهب السلف الصالح رحمهم الله، وهو أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات مع تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين. فكما أن سمعه سبحانه وتعالى لائق به لا كسمع المخلوقين، وكما أن بصره سبحانه لائق به لا كبصر المخلوقين، كذلك الشأن في استوائه، كذلك الشأن في وجهه، كذلك الشأن في نزوله، كذلك الشأن في بقية الصفات جميعا، لا فرق. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أصل كل من سبق سواء كان مفحشا في التعطيل أو كان أخف من غيره، كلهم ينبني مذهبهم على هذه القاعدة، وهي أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم. لما؟ لأنهم يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، ثم يقولون والأجسام متماثلة. وما الذي ينبني على هذا أن الأجسام متماثلة؟ أننا لو أضفنا هذه الصفات لله عز وجل لكان جسما. طيب، ولماذا لا يكون جسما مختلفا؟ يقولون لا، الأجسام متماثلة، إذن سيكون جسما كالأجسام، وهذا حقيقة التشبيه والتمثيل، وهذا ما نهى الشرع عنه، وهو تمثيل الله عز وجل بالمخلوقين، بل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: والمثبتون يعني للصفات يجيبون عن هذا، عن هاتين المقدمتين، تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. يعني يقول إن أهل الإثبات الذين سلموا لله وسلموا لرسوله صلى الله عليه وسلم ونطقوا بما نطق به القرآن والسنة، وما خاضوا بعقولهم العاجزة الضعيفة بمعزل عن الوحي، هؤلاء أثبتوا لله عز وجل جميع الصفات. لما أتى هؤلاء إلى مناقشة هؤلاء سلكوا معهم أو سلك بعضهم معهم أولا مسلك منع المقدمة الأولى، يعني أنهم لم يسلموا بالمقدمة الأولى وطالبوا بالدليل عليها، هذا مسلك المنع، ما سلموا بهذه الدعوة التي ادعاها هؤلاء وطالبوا بالدليل عليها. لا نسلم لكم أن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، وما دليلكم يا ترى على هذه المقدمة؟ وقد علمنا أنه إن كان الدليل يرجع إلى نقل فالنقل معدوم هنا، إن كان الدليل يرجع إلى عقل فالعقل هنا معدوم، إن كان الدليل يرجع إلى عرف فهذا معدوم، إن كان الدليل يرجع إلى لغة فهذا معدوم، وما بقي إلا أن يقولوا إن دليلنا الاستقراء، ونقول لهم هل كان استقراؤكم تاما؟ هذا واحد. ثانيا، سلمنا أنه تام، كان يجب عليكم أن تقولوا حينئذ إن الصفات المخلوقة لا تقوم إلا بالأجسام المخلوقة، وبالتالي ينكشف خطأكم ويدرك الكل أنكم جانبتم الصواب، لأن هذا الدليل الذي جعلتموه العمدة والأساس على مذهبكم في الصفات، الحقيقة أنه لا تدخل صفات الله تعالى فيه، كلامكم عن صفات مخلوقة وأجسام مخلوقة، والله عز وجل ينزه عن أن يكون مخلوقا ذاتا وصفات، ليس كذلك؟ وبالتالي فإننا نمنع المقدمة الأولى، وهي أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم، لأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، دعوة يدعونها لا حقيقة لها. ثم إنهم أجابوا بجواب آخر وهو بالنقض، قالوا إن دعواكم هذه تنتقض بأن الصفات قامت بغير الأجسام، فالكل يعلم واللغة العربية تشهد والناس يتكلمون بدون نكير من قديم الزمن، فيقولون نزل البرد وجاء الحر واشتد المرض، يقولون هذه محبة ضعيفة وذاك بياض شديد. والسؤال، أليست هذه صفات قامت بأعراض؟ أجيبوا يا جماعة، هذه صفات قامت بأعراض، فانتقض قولهم الصفات لا تقوم إلا بالأجسام. يمكن أن تقوم بغير الأجسام، والأمثلة كثيرة. إذن ردوا على المقدمة الأولى بمسلكي، ها، المنع والنقد. طيب، قال وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي الأجسام متماثلة، ويا لله العجب، من أين لكم؟ قال أهل الإثبات أيضا بالمنع، لا نسلم لكم أن الأجسام متماثلة، ومن أين كان ذلك؟ أكان أيضا عن استقراء للأجسام المخلوقة؟ هبوا أن الأمر كذلك، فكان ماذا؟ أتقولون إن ذات الله سبحانه وتعالى كأجسام المخلوقين؟ لا أحد ينتسب إلى الإسلام واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بذلك. إذن ماذا كان هذا الأمر؟ وبالتالي كان يجب عليكم إنصافا أن تقولوا والأجسام المخلوقة متماثلة، وحينئذ لا علاقة لهذه القاعدة بصفات الله سبحانه وتعالى. ثم إننا نقول لهم أيضا إن هذا الذي قلتموه، وهذا ما شرحناه في الدرس الماضي، كلام يخالفكم فيه عامة العقلاء. يا لله العجب، أيكون الماء كالحديد؟ أيكون الثلج كالنار؟ أتكون الشمس كالنملة؟ كيف تقولون إن الأجسام متماثلة؟ ولذلك هذه المقدمة ردها حتى بعض عقلائهم. الآمدي وهو إمام مقدم لا يشق غباره في علم الكلام، كان يقرر في كتابه أبكار الأفكار أن المتكلمين يقولون إن الأجسام متماثلة ولا دليل عليه ولا دليل لهم على ذلك إلا قولهم إن الجواهر الفردة متماثلة ولا دليل على هذا. هم يبنون كما سيأتي يقولون الأجسام متماثلة، لماذا؟ يقولون لأن هذه الأجسام مركبة من ماذا؟ من شيء يسمونه الجواهر الفردة أو المفردة أو المنفردة، عبر بما شئت. يقولون وهذه الجواهر التي هي أصل الأجسام، منها تركبت الأجسام، ماذا؟ متماثلة. وإذا قيل لهم ما الدليل على ذلك؟ ما عندهم دليل، لا تأتي بمحصل من كلامهم. ولذلك اعترف الآمدي بأن هذا الذي ذكروه لا دليل عليه، الأجسام متماثلة لا دليل عليه، إلا قولهم إيش؟ الجواهر الفردة متماثلة وهذه لا دليل عليها. واضح؟ إذن نحن رددنا على هذه الجملة بعدة أجوبة في الدرس الماضي، ولا حاجة إلى أن نعيد. المقصود أن أهل الإثبات منعوا هذه المقدمة، والذين ناقشوا، يقول المؤلف رحمه الله، تارة يناقشون في المقدمة الأولى فيمنعونها، تارة يناقشون في المقدمة الثانية فيمنعونها، وتارة يمنعون المقدمتين. والحق أن كلا المقدمتين تستحق ذلك. يقول وتارة بالاستفصال، تارة يقول بالاستفصال، وهذا في الحقيقة لا يختلف، يعني إنما هي في أسلوب الرد. قبل أن يبدأوا بمنع المقدمة يقولون ماذا تريدون بالجسم، واضح، وماذا تريدون بتماثله، ثم يبنون على ذلك المنع. والأولون يقولون مرادهم أضحى عندنا واضحا، عرفناه من خلال كلامهم فلا نحتاج إلى الاستفصال. والنتيجة في كل حال أنهم يمنعون المقدمتين، لكن قد يقدمون بين يدي ذلك الاستفصال، وقد يقولون إننا نستغني عنه بوضوح كلامهم، نستغني عنه بوضوح كلامهم، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب الهيولي أو والصورة من الهيولة أو الهيولة، فتح الهاء وضم الياء إما بتشديد أو بتخفيف، الهيولة أو الهيولة. نعم. أو بالمركب من أو بالمركب من الهيولي والصورة أو بالمركب من الهيولة والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه. لو قالوا إن الجسم ما يشار إليه، والحق أنهم كما يقول المؤلف رحمه الله في موضع آخر من كتبه، عامتهم أو يكادون أن يتفقوا على أن الجسم يشار إليه، على أن الجسم يشار إليه، ومع ذلك قد يذكرون حدا آخر أدق من هذا. لو قلنا بأن الجسم ما يشار إليه، فهل يقول عاقل إن كل ما يشار إليه متماثل؟ هاي يا جماعة، لو اشترك اثنان في الجنس وفي الفصل وحتى تشابه حتى في التوأمين اللذين يصعب التمييز بينهما، هل يقال إنهما متماثلان؟ هذا نسخة طبق الأصل من هذا، مثل قالبين، ولا بينهما فروق؟ بينهما فروق، وفروق كبيرة من نواحي عدة، مادية شكلية معنوية. إذن فما بالك بما هو أبعد من ذلك؟ كما قلنا الشمس يشار إليها والقملة يشار إليها، وعلى قاعدتهم هما متماثلان، أفيقول عاقل بذلك؟ ينبغي على من يقول هذا أن يراجع عقله، أو أنه القائم بنفسه. نحن إلى الآن ننازعهم في المخلوقات، فضلا عن أن ينسحب هذا الحكم الذي يذكرونه على صفات الخالق تعالى الله عن ذلك. نحن نقول دعونا فقط في المخلوقات، هذه الضوابط التي تذكرون لا تستقيم. حينما تقولون الأجسام متماثلة وتفسرون الجسم بأنه ماذا ذكر أولا؟ ما يشار إليه، غير صحيح. أو أنه القائم بنفسه، نفس الأمر. هل كل ما كان قائما بنفسه مماثل لشيء آخر قام بنفسه أيضا؟ من يقول بهذا يا جماعة؟ يقول أو بالموجود، وهذا أوضح وأوضح بطلانا. قال أو بالمركب من الهيولى والصورة. انتبه لهذه الجملة. الهيولى كلمة أعجمية ليست عربية، إنما استعملها العلماء، ومدار معناها عندهم على الأصل والمادة أو المحل. والهيولة عندهم لها أقسام، أوصلوها إلى أربعة أقسام، أقرب لك المراد بالقسم الواضح المسلم الصحيح، وهو الهيولة الصناعية. يقولون مادة الشيء التي منها صنع أو منها كان. يقولون الخشب هيولة الكرسي، والفضة هيولة الخاتم. يعني إيش؟ المادة التي منها صنع، وهذا واضح لا إشكال فيه. نحن هنا حينما يقولون إن الجسم المركب، إن الجسم هو المركب من الهيولة والصورة، لا يريدون هذا، يريدون الهيولة الأولى، وإن شئت فقل الأولية. ما هي هذه؟ يقولون هذه جوهر عقلي. جوهر إيش؟ عقلي. في الجوهر، في الهيولة الصناعية، الخشب أو الفضة أو القماش بالنسبة لهذا، هذه جواهر حسية والعقلية حسية. أما الهيولة التي تحدثون عنها وكونها هي أصل المادة وأصل الأجسام، هذه يقولون جوهر ماذا؟ عقلي. يعني إيش؟ يقولون إنها شيء أزلي، وهذه أول مصيبة. طبعا هذا الذي قاله هو قول الفلاسفة، هذا المذهب مذهب الفلاسفة. يقولون إنها جوهر أزلي. يعني إيش أزلي؟ يعني قديم، قدم الصانع، وهذه أول يعني كارثة عندهم. هذا أول الكفر، هذا أول الكفر. هذه المادة أو هذا الجوهر يقولون إنه ليس جسما وليس عرضا وليس له أي صفة من الصفات، وهو أصل جميع الأجسام، فجميع الأجسام تشترك في كون أصلها من هذا الجوهر. الإنس والكواكب والحيوانات والهواء والتراب والأشجار، كل شيء يقولون هذا أصله شيء. إنما نقول بأنه موجود، ولكنه ليس جسما وليس عرضا ولا يتصف بأي صفة، ولكنه موجود. وكل الأجسام مرجعها إلى هذا الشيء الذي أسموه ماذا؟ الهيولة. طيب، هذه الهيولة. طيب ما هي الصورة؟ يقولون الهيولة تقبل التشكل والتحيز، تقبل إيش؟ التشكل والتحيز، تشكلها وتحيزها هو الصورة، تشكلها وتحيزها هو ماذا؟ الصورة. فالصورة محلها ماذا؟ الهيولة. الصورة محلها الهيولة. ومنهما تتركب الأجسام، ومنهما تتركب الأجسام، هكذا قالوا. والحق أن هذا الذي ذكروا ما هو إلا شيء خيالي تخيلوه في أذهانهم، وهم وأظن أنني تكلمت في هذه المسألة سابقا، المشكلة عندهم هي أنهم يثبتون هذه المجردات خارج الأذهان، الكليات عندهم موجودة ماذا؟ خارج الأذهان. يوجد خارج الأذهان شيء موجود هو الإنسانية أو الحيوانية أو أي شيء كلي، ذكورة، أنوثة، هذه الكليات التي محلها في الأذهان لا في الأعيان، هم ماذا؟ يقولون بوجودها خارج الأذهان. وهذا هو من فلسفة أرسطو الذي يقول بهذا، وقبله أفلاطون، وعنده ما يسموه أو ما يسميه بالمثل الأفلاطونية. هذه مشكلة عندهم، وهي تجسيد هذه المجردات خارج الذهن، وجودها خارج الذهن من هذه الكليات. ومن ذلك قولهم بماذا؟ بهذه التي أسميناها الهيولة والصورة التي في الهيولة، وكل هذا خيال لا حقيقة له. قال: فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. مسألة الجواهر الفردة مسألة تتكرر، يعني ربما تكون أكثر اشتهارا، وربما تسمعه أكثر من كلمة الهيولة. والسبب أن هذه النظرية تبناها أكثر المتكلمين، والسابقة تبناها أكثر الفلاسفة. وإن كانت هذه النظرية، نظرية الجواهر المفردة، أصلها فلسفي، فأصلها كما يذكرون هو مقالة قالها ديموقريطس، فيلسوف يوناني كان قبل المسيح عليه السلام بنحو من 450 سنة، ونسبت هذه المقالة إلى يعني من قبله أيضا. المقصود أن هذه مقالة تبناها المتكلمون وغلوا فيها وعظموها، حتى إنهم جعلوا الإيمان بالله وإثبات الصانع والإيمان بالمعاد مبنيا على إثبات الجواهر المفردة، بل نص بعضهم على وجوب إثبات ذلك لأن الإيمان ينبني على ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خلاصة هذه النظرية: أولا يقولون الجواهر الفردة، وقد يقولون المفردة، وقد يقولون المنفردة، والمعنى واحد. يقولون الجواهر الفردة مفردها جوهر، الجوهر الفرد، هذا الجوهر الفرد يقولون هو الجزء الذي لا يتجزأ، الجزء الذي لا يتجزأ. حصل طبعا هم من خلال هذا، وكون الأجسام لا بد أن تنتهي إلى حد لا تنقسم فيه، خلافا للفلاسفة الذين يقولون إن الأجسام تنقسم إلى ما لا نهاية. يعني الآن هذا الشيء، هذا جسم، طيب نقسمه نصفين، ثم النصف نقسمه إلى قسمين، ثم الربع نقسمه إلى قسمين. إلى متى سنستمر في التقسيم؟ المتكلمون سنصل إلى جزء فرد لا يقبل قسمة، لأنه يستحيل أن يكون الانقسام إلى ما لا نهاية، لأنه هو أصلا متناهي ولا غير متناهي، هذا الجسم متناهي ولا غير متناهي، كيف يحتوي المتناهي على غير متناهي، هذا خارج المعقول. الفلاسفة يقولون لا، أكثرهم يقول لا، إن هذه الأجسام ماذا سنقسم إلى متى؟ إلى ما لا نهاية، كالأعداد، الأعداد لها نهاية؟ ها؟ ليس لها نهاية. طيب، طبعا الحق أن هذا وهذا غلط، الحق أن هذا وهذا غلط، والصواب أن هذا الجسم سينقسم ويتجزأ حتى يتناهى إلى أصغر جزء لا ينقسم، لكنه يستحيل. ما معنى يستحيل؟ يعني يتحول إلى شيء آخر، يعني يبلغ من الصغر إلى درجة لا يقبل معها الانقسام، لكنه ماذا؟ يتحول إلى شيء آخر، وهذا هو الحق. وقرر هذا الشيخ تقي الدين رحمه الله في مواضع من كتبه. طيب، المقصود أن القوم يقولون الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، فمهما قسمنا الجسم وجزأناه سنصل إلى فرد لا يقبل التقسيم، وهذه الجواهر متماثلة في كل الأجسام، الجواهر الفردة ماذا؟ متماثلة، والاختلاف إنما هو في الأعراض. ما هي الأعراض؟ يقولون الأعراض هنا الاجتماع والسكون، الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، تجتمع تفتقر عفوا تجتمع وتفترق، تتشكل بأشكال مختلفة، تكون إنسانا، تكون شمسا، تكون قمرا، تكون عصا، تكون بحرا، وإلا هي كلها هذا الجزء الصغير جدا ماذا؟ مثل بعض، هذا الجزء الصغير مماثل لغيره، الجواهر المفردة ماذا؟ متماثلة. طيب، كيف حصل الاختلاف؟ توجد أجسام مختلفة في الكون، يقولون بماذا؟ بالاجتماع والافتراق والحركة والسكون، تتنوع وتختلف حتى تصل إلى هذا الاختلاف. طيب، هذه النظرية نظرية خاطئة غير صحيحة. وعلى كل حال، وقبل أن نبدأ في نقدها، وأنا سأنقدها من ثلاثة أوجه فقط مختصرة لضيق الوقت، لكني أقول صح أن الأجسام تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، أو لم يصح، لم تبنى مسألة شرعية علمية أو عملية في ديننا على إثبات الجوهر الفرد أو نفيه، فضلا عن أن يكون الإيمان بالله وبالمعاد مبنيا على ذلك. أتتخيلون يا رعاكم الله أن مسألة بهذا الحجم وهذه الأهمية يغفل عن ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا ينفعنا إلا بينه لنا، حتى الطير الذي يطير في السماء فصل لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صرنا نعرف ما يحل منه وما يحرم، لا يوجد طير إلا ونحن نعرف ماذا حكمه، أليس كذلك؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدق ما يحتاجه المسلم، حتى في نومه، حتى في تخليه، حتى في أكله وشربه، ثم بعد ذلك لا يذكر ولا مرة واحدة ما يذكرونه من هذا الجوهر الفرد، ولا يتكلم بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفه السلف الصالح. يا الله العجب. ثم اسمع هذه المقدمة الثانية، وهي أن هذه النظرية نفسها يخالفهم أكثر العقلاء فيها، بل إن من أئمتهم بل إن من الذين كانوا يقولون بها من رجع وتوقف فيها. الرازي الذي قررها في بعض كتبه رجع في كتابه نهاية العقول إلى الوقف فيها، كون يوجد شيء اسمه جواهر فردة والأجسام متكونة منها، يقول أنا أميل إلى التوقف فيها. وبهذا أعني إلى التوقف صار أيضا أبو المعالي الجويني في كتابه التلخيص، وصار أيضا بعض المعتزلة الذين شاركوا الأشاعرة في إثبات الجوهر الفرد، ومنهم أبو الحسين البصري وغير هؤلاء. إذن حتى من أئمتهم من توقف فيها. إذن هذا الغلو مع هذا التفخيم مع هذه المبالغة أتأتى في قضية بهذا الحجم؟ الجواب بالتأكيد لا، الجواب بالتأكيد لا. وعلى كل حال هذه النظرية كما ذكرت لكم إنما هي شيء تخيلوه، والحق أن نظرية الجزء الذي لا يتجزأ أو ما أسموه بالجوهر الفرد غير صحيحة. أولا قولهم إن الأجسام تتناهى وتتجزأ حتى تصير إلى جزء لا ينقسم غير صحيح. الصحيح أن الأجسام إذا تناهت فإنها تتناهى إلى جزء لا ينقسم، لكنه ماذا؟ يستحيل إلى شيء آخر. وهذا الذي كان ينازعهم فيه الأئمة كشيخ الإسلام رحمه الله من سنوات وعقود بل وقرون عديدة أثبته العلم الحديث. أليس في هذا العصر قد حولوا الذرة التي هي الجزء الذي لا ينقسم عندهم، هي أصغر شيء في المادة، حولوها إلى طاقة، فجروا الذرة، أليس كذلك؟ إذن ليس بصحيح أنهم يقولون إنها الجزء الذي لا يتجزأ. هذا أولا. وثانيا دعواهم أن هذه الجواهر الفردة متماثلة هي الأساس الذي بنوا عليه أن الأجسام متماثلة. أنتم معي؟ يقولون إثبات الصفات يقتضي التجسيم. لما؟ لأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام. مقدمة أولى. مقدمة ثانية الأجسام متماثلة، وهذه المقدمة بنوا عليها شيئا كثيرا وعظيما. لماذا؟ يقولون لأنها مبنية من الجواهر الفردة، وهذه الجواهر متماثلة فلتكن الأجسام متماثلة. وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، ويخالفهم فيه عامة العقلاء. فلا يصح، وكما ذكرت لكم أن هذه دعوة ذكروها حتى الآمدي في كتابه الأبكار ناقشهم فيها وقال إنه لا دليل على قولهم إن هذه المكونات جميعا هذه المخلوقات جميعا ترجع إلى جزء مماثل لغيره، فكل هذه ترجع إلى شيء واحد متساو. حتى في العلم الحديث لا يسلم بهذا. ثم يقال لهم ثالثا القوم من أخطائهم في هذه النظرية يقولون إن الله عز وجل في القدم أحدث الجواهر الفردة جميعا، ثم من ذاك الوقت وإلى المعاد لا يحدث الله شيئا. يعني إيجاد من عدم، هذا ماذا؟ غير موجود. طب ما هو التأثير في الإيجاد؟ يقولون التأثير في الإيجاد إنما هو في تشكيل هذه الجواهر الفردة، فالله عز وجل يجمعها ويفرقها ويحركها ويسكنها، ها؟ ثم بذلك توجد ماذا؟ المخلوقات والأشياء المتنوعة. فهمنا يا جماعة؟ يعني الجواهر الفردة خلقت وانتهي من أمرها، هذا هو الإحداث من العدم. طيب بعد ذلك هذه الجواهر الموجودة هي التي ماذا؟ يعاد تشكيلها، فينبت نبات، يوجد إنسان، كل ذلك من شيء ماذا؟ موجود أصلا وهو الجواهر، إنما الله عز وجل ماذا؟ يعني يعيد تشكيلها لا أقل ولا أكثر. فليس هناك شيء اسمه الإيجاد من العدم بعد أن أوجد الجواهر الفردة قديما. وهذا لا شك أنه قول مصادم للنقل والعقل والحس، بل الله عز وجل لم يزل يحدث ما لم يكن، والله جل وعلا يقول وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فالله عز وجل يوجد الأشياء سبحانه وتعالى، فهذا من الأخطاء الفادحة التي قال بها كثير من المتكلمين الذين قالوا بنظرية الجواهر الفردة. وعلى كل حال الكلام في هذا الموضوع يطول، لكن أحببت أن أشير إليه إشارة، لأن يعني هذه الكلمة تتكرر كثيرا، فأصبحت الآن بالنسبة لك واضحة، وليس مقصودنا تفصيل القول في كل ما يريد المؤلف رحمه الله، إنما التعليق الذي ينكشف لك به المراد، وإلا فالتفصيل يحتاج إلى شيء أكثر. أعد لو تكرمت الشيخ عبد الله. فأما إذا فسروه، قال رحمه الله فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. إذن تفسيرهم للجسم بأنه المركب من الجواهر الفردة هذا ينبني على مقدمتين كلتاهما غير صحيحة، فالمثبتون للصفات يمنعون المقدمتين. المقدمة الأولى ثبوت أصلا الجواهر الفردة بهذا التفسير الذي ذكروه، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، وبنوا عليه ما بنوا عليه في نظريتهم، فلا نسلم بهذا، بل جمهور العقلاء كما يقول المؤلف رحمه الله يخالفونهم في ذلك. والأمر الثاني كون الجواهر الفردة ماذا؟ متماثلة، كون الجواهر الفردة متماثلة. وعلى كل حال أقول في ختام هذا البحث قولا جامعا، إنه ثبت أن الأجسام مكونة من هذه الجواهر الفردة التي يذكرون أو لم يكن ذلك كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى له شأن آخر، الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا يجوز لأحد أن يقول إن ذاته تعالى أو إن صفاته ينطبق عليها إنها مؤلفة أو مكونة من هذه الجواهر الفردة، يعني كان شيئا مفرقا ثم جمع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قولوا ما شئتم في الأجسام المخلوقة، تركبت من هذا أو لم تتركب، لكن شأن الله عز وجل عظيم، فلا تقولوا على الله بغير علم، القول على الله بغير علم عظيم. إذا كان القول في المخلوقات بغير علم منكرا، إذا كان القول، انتبه، في المخلوقات بغير علم منكرا، فكيف بالقول بالخالق؟ الله جل وعلا يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. هؤلاء حينما زعموا أن الملائكة بنات الله أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك، أشهدوا خلقهم؟ الله عز وجل ما أشهدهم خلق الملائكة وهم عباد مخلوقون، وأنكر عليهم ذلك أن يقولوا على الله بغير علم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. إذن كيف بالذي يتكلم في الله سبحانه وتعالى فيقول هذا يليق بالله وهذا لا يليق بالله، هكذا تحكما من عند أنفسهم. أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، جعلوها عيارا لما يجوز وما يجب وما يمتنع على الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا. الواجب أن يعرف الإنسان قدره وأن يلزم حده وأن يسلك مسلك الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وقلت وكررت وأعيد المسألة قبل أن تكون مسألة جدلية، مسألة إيمانية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الصادق وأن يرزقنا تعظيمه وأن نقدره حق قدره سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.